صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. عمر بن الخطاب يستقر به الأمر على سعد بن أبي وقاص، الأسد في براثنه. وقلنا بالأمس أو ختمنا بالأمس، لماذا رضي عمر رضي الله عنه وأرضاه بسعد بن أبي وقاص أميرا، ولماذا يقسم عمر بالله عز وجل أن هذا الجيش أو أن هذا الغزو أو أن هذا المسير فتح للمدائن على المسلمين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما وقف بين يدي عمر ويوليه عمر ويقول له عمر: يا سعد، سر على بركة الله، فوالله ليفتحن الله بك مدائن كسرى. والله عمر بيقسم بالله العظيم، والله ليفتحن الله لك مدائن كسرى. طبعا لا يجوز هذا القسم إلا إذا كان عمر متأكد من هذا الأمر، ومتأكد من أن هذه المعركة أو أن هذا الرجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه سيتم الفتح على يديه. فيقول سعد: عجبا يا أمير المؤمنين، ويتعجب كل الموجودين: عجبا يا أمير المؤمنين، أتقسم بالله على هذا؟ قال: نعم، إلي يا سلمان. وينادي سلمان الفارسي، فيأتي سلمان: أتذكر يا سلمان أن كنا في الخندق؟ أتذكر تلك القدوة التي استعصت عليكم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا عارفين هذا الحديث، وكلنا عارفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر أو ضرب الصخرة فأضيئت له مدائن كسرى، والضربة الثانية أضيئت له قصور بصرى، وأضاءت الثالثة وضرب الثالثة فأضاءت له قصور الحيرة. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقول لسلمان ويقول لسعد: أتذكر يا سلمان أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لما تعجب؟ سعد بيتعجب: يا رسول الله، قصور مدائن كسرى؟ فتحت لك مدائن كسرى؟ قال: نعم يا سعد، وكيف بك وأنت تصلي ساجدا في إيوان كسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصخرة بتتكسر وتضاء له مدائن كسرى. سيدنا سعد من الذين تعجبوا لهذه النبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تعجب إنكار ولكن تعجب استحسان: نعم يا سعد، ستفتح مدائن كسرى، كيف بك وأنت تصلي ساجدا في إيوان كسرى، أو أنت تصلي ساجدا في بلاط كسرى؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتذكر هذه الواقعة وهو بيكلم سيدنا سعد وبيكلفه بالإمارة، وسيدنا عمر متأكد إن سعد بإذن الله سيدخل إلى المدائن وسيفتح المدائن وسيصلي في إيوان كسرى وفي بلاط كسرى. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يستأذن سعد بن أبي وقاص في طلحة وفي الزبير وفي عبد الرحمن بن عوف وفي سلمان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب. سيدنا عمر يستأذن سعد في مجموعة من كبار الصحابة، فيأذن سعد بطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب، أما سلمان وعبد الله بن مسعود فيقول سعد: يا أمير المؤمنين، إن كان عن استئذان فلا آذن فيهما، فبأمثالهما ننصر، فبأمثالهما ننصر. سلمان الفارسي، عبد الله بن مسعود، عمار بن ياسر، هؤلاء بأمثالهم ننصر. يسير سيدنا عمر إلى جوار سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، يوصي سعد: يا سعد، إن استعصى عليك أمر فاذكر دعوة رسول الله، اللهم استجب دعوته، وإن رأيت ملوكهم فعليك بسهمك واذكر دعوة رسول الله، اللهم سدد رميته. سيدنا عمر بن الخطاب خبير بالرجال، خبير وعارف هو مختار مين كويس جدا، بيقول له: يا سعد، لو استعصى عليك أمر فعليك بالدعاء، فأنت فاكر دعاء النبي اللهم استجب دعوته، ولو رأيت حد من ملوكهم فعليك بسهمه وتذكر دعوة نبيك اللهم سدد رميته. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان كما قلنا بالأمس مستجاب الدعوة وكان مسدد الرمي. سيدنا سعد سمع رجل، أو بعد أن فتحت العراق وأصبح سعد أميرا على الكوفة، جاء جماعة من أهل الكوفة من منافقي أهل الكوفة يشكون سعد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم رجل اسمه فلان بن فلان من كبار منافقي الكوفة، جاء إلى عمر بن الخطاب يشكو سعد في ظلمه وأنه لا يحكم لا يقسم بالسوية ولا يحكم بالعدل ولا يحسن الصلاة ولا. فاستدعى سيدنا عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وأبقى الرجل في المدينة المنورة. فجاء سعد أمام الرجل وقال عمر بن الخطاب: يا سعد، أتعرف هذا الرجل؟ قال: نعم، هو فلان بن فلان من أعيان الكوفة. قال سيدنا عمر بن الخطاب: إنه يقول إنك قل أيها الرجل. فذكر الرجل شهادته على سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لا يحسن الصلاة ولا يقسم بالسوية ولا يحكم بالعدل ولا. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كان مصرا على ما يقول فأطل عمره واعمي بصره ولا تمته حتى يرى فتنته، ولا تمته حتى يرى فتنته. فقال عمر للرجل: أيها الرجل، انظر ما تقول، فإن سعد مستجاب الدعوة. فقال: الأمر ما قلت يا أمير المؤمنين. فرؤي هذا الرجل وعمره فوق 90، أعمى البصر، يسير في طرقات الكوفة يتعرض للنساء وللفتيات ويقول، وإن عاب عليه أحد يقول: والله هذه دعوة سعد ابن أبي وقاص. سيدنا سعد ابن أبي وقاص رأى رجلا من الخوارج يسب علي وطلحة والزبير، بيشتم التلاتة، يسب علي وطلحة والزبير وهم يقفون أمام مسجد الكوفة. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم صلت عليه جملا من جمالك، جملا من جمالك، من جمالك يكسر عظامه. سيدنا سعد دعا على هذا الرجل الذي يتكلم في علي وطلحة والزبير ويسبهم: اللهم صلت عليه جملا من جمالك يكسر عظامه. ما انتهى سعد رضي الله عنه وأرضاه من الدعاء إذا بجمل يأتي يفرق الناس فرقا. الناس كتير بعد صلاة الجمعة واقفين قدام المسجد، جاء جمل يفرق الناس فرقا، يعني يشق الناس ويعمد إلى هذا الرجل فيأخذه أو يحتوشه بأسنانه ثم يلقيه أرضا ويبرك عليه، ويسمع الناس تكسير عظام هذا الرجل من هذا الجمل، وما ألفظ الرجل أنفاسه حتى قام الجمل وانطلق وعاد إلى مربضه. ده أو دي دعوة سيدنا سعد الرجل المستجاب الدعوة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هو ممن رأى ميكائيل وجبرائيل عليهم السلام يوم أحد. يقول سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري: رأيت عن يمين رسول الله وعن شماله رجلين أبيضان يزودان عن رسول الله يقاتلان عنه أشد القتال يوم أحد. قلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هذا جبرائيل وميكائيل يا سعد. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يعني لا ينسى أحد موقفه أبدا يوم أحد، وتكلمنا عن هذا بالأمس. سيدنا عمر يعرف مكانة هذا الرجل ويأمره أو يؤمره على المسلمين ويوصيه بالدعاء إذا استعصم عليه الأمر، يوصيه بالرمي واختيار، أو إذا برز لك أو إذا رأيت ملوك الفرس فعليك بالرمي، فسدد سهمك وتذكر دعوة رسول الله، اللهم سدد رميته. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يعني يذكر لسيدنا عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف بك يا سعد وأنت تصلي ساجدا في مدائن كسرى أو في بلاط كسرى أو في إيوان كسرى؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال الجملة دي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر: ألا تذكرها للجند بها يستبشرون؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا حمي الوطيس ذكرهم سلمان. لما المعركة تبدأ سيدنا سلمان يذكرهم بهذا الأمر. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يمتطي فرسه ويسير سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى جواره يمسك بركاب فرس سعد بن أبي وقاص، ويريد سيدنا سعد أن ينزل من على الفرس بتاعه عشان يمشي جنب سيدنا عمر، فيقول عمر: لا والله، عزمت عليك عزمة الصديق ألا تنزل من على حصانك، فقد رأيت أبا بكر يسير يأخذ بركاب أسامة بن زيد، ونعل أسامة يضرب في كتف أبي بكر. والله يا سعد، دعني أغبر وجهي في سبيل الله خطوات. فاكرين السنة اللي فاتت لما كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيودع سيدنا أسامة بن زيد وهو خارج إلى المعركة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس الموقف بيعمله سيدنا عمر بن الخطاب، كأن دي سنة في الخلفاء لما يجوا يودعوا القادة بتوعهم وهم رايحين لمعارك مصيرية. سيدنا عمر ماسك بالركاب بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص، ورجل سيدنا سعد بتضرب في كتف سيدنا عمر، وسيدنا سعد عاوز ينزل، وسيدنا عمر يقول له: أقسمت عليك لا تنزل. ده كأني بأبي بكر الصديق وهو آخذ بركاب فرس أسامة. دول رجال ودول الخلفاء ودول الأمراء اللي بيصنعوا أزمنة العزة، دول اللي بيصنعوا زمان عزة للمسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لسيدنا سعد: يا سعد، والدمع في عين عمر، والدمع في عين عمر، يا سعد، ما تقول لربك إن سألك علي؟ الله أكبر. سيدنا عمر بيفترض أن سعد ممكن ينال الشهادة، فبيسأله: إن أنت نلت الشهادة ووقفت بين يدي الله أو أنا مت قبلك، ما تقول لربك يا سعد إن سألك علي؟ فيقول سعد وهو يبكي: أقول له عبد من عبادك ما علمته إلا محبا لجلالك، محبا لنبيك، محبا لعبادك المؤمنين، يرجو رحمتك ويخشى عذابك، أقل الناس طعاما وأخشنهم ثيابا وأفقرهم معيشا وأقربهم دمعا إذا خلا بك. الله أكبر. هي دي صفات القائد، صفات القائد الرباني، صفات القائد اللي بيصنع زمان عزة في أي مكان هو موجود فيه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بيقول لسيدنا عمر: لما ربنا هيسألني عنك هقول له عبد من عبادك. كل واحد فينا يرى في نفسه، هل هو فعلا عبد من عباد الله ولا هو حاجة تانية؟ عبد من عبادك ما علمته أو ما علمته إلا محبا لجلالك، محبا لنبيك. انظروا إلى هذه الصفات. الصفات دي إذا كانت موجودة في قائد، في أمير، في رئيس، في ملك، يبقى أبشروا، يمكن أن يأتي العزة والنصر على يديه. أما إن لم تكن موجودة فانتظروا أن يأتي إلينا أمير أو رئيس أو خليفة أو زعيم تكون فيه الصفات ديت: محبا لجلالك، محبا لجلالك، محبا لنبيك. انظروا في كل اللي حواليكم، إذا رأيتم أحدا قائدا، رئيسا، حاكما، ملكا، خليفة، محبا لجلال الله، محبا لنبي الله، محبا لعباده المؤمنين، ليس محاربا لعباده المؤمنين، محبا لعباده المؤمنين، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. من يرجو رحمة الله؟ من يخشى عذاب الله؟ يرجو رحمة الله، يخشى عذاب الله. أقل الناس طعاما، أخشنهم ثيابا، أفقرهم معيشا، أفقرهم معيشا. خد بالك من الأخيرة: أقربهم أو أوفرهم أو أسرعهم دمعة إذا خلا بك. لما يخلو بالله عز وجل وبينه وبين الله عز وجل فقط، أقرب الناس دمعا، أوفر الناس دمعا لله عز وجل. هل يعرف أحدا، هل يعرف أحد أحدا من قادة العالم إذا خلا بالله عز وجل بكى؟ إذا خلا بالله عز وجل انهمر دمعه. يبكي عمر ويقول لسعد: يا سعد، إن أنت لقيت رسول الله فأقرئه مني السلام وأخبره أن الشوق إليه فاض، وأخبره أن الشوق إليه فاض. يبكي سعد ويقول: والله يا أمير المؤمنين، حق على الله أن ينصر أناسا أنت أميرهم، حق على الله أن ينصر أناس أنت أميرهم. هذه الصفات هي صفات القائد أمير المؤمنين الذي يصنع زمان العزة. هذه صفات القائد التي إذا وجد ووجدت فيه خلق الله عز وجل له رجالا وأعوانا كسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة والزبير. أما إن كان قائدا كيزدجرد في فارس ليس له هم إلا أن يحافظ على ملكه، يحافظ على كرسيه. يزدجرد في فارس كان كل همه، والمسلمون يتجهزون هذه التجهيزات، كل هم يزدجرد أنه يحافظ على ملكه، يحافظ على كرسيه، يحافظ على زعامته، وأن يتزوج امرأة يلد منها وريثا للعرش. يزدجرد في عز استعداد المسلمين هذا الاستعداد، وتتوافد الجيوش على العراق، يتزوج كل أسبوع، يتزوج امرأة. لماذا؟ يريد أن ينجب منها وريثا لكسرى، وريثا للعرش، وريثا للملك، وريثا للكرسي. إذا كان هناك قائد كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرجو رحمة الله، يخشى عذاب الله، محبا لله، محبا لنبيه، محبا لعباده المؤمنين، أفقر الناس معيشا، أخشنهم ثيابا، أقلهم طعاما، إذا خلا بالله كان أوفرهم دمعا، هذا القائد الله عز وجل يخلق له رجالا كطلحة والزبير وابن عوف وعثمان وعلي. أما إذا كان كيزدجرد في فارس لا يهمه إلا الملك وإرساء قواعد ملكه والحفاظ على حياته وطيب طعامه والبحث عن وريث لعرشه، يخلق الله عز وجل له رجالا ينافقوه، يبيعوه، يقتلوه، يتآمر عليه، كأمثال رستم وبهمن جالويه وشهر براز وغيرهم. إذا كنت أو إذا أردت أن تكون قائدا فاختر أيهما تحب. عمر برجاله يصنعون زمان العزة، يزدجرد برجاله يصنعون زمان الهزيمة والمذلة والانكسار. قرر أنت هتكون مين، هتكون مين، وهتكون مع مين، وهتكون من رجال مين. يا ترى أنت من رجال يزدجرد ولا أنت من رجال عمر بن الخطاب؟ إذا لم تكن أنت عمر، وإن لم تكن أنت يزدجرد، فأنت من رجال من؟ أنت اللي تقرر، وأنت اللي بإيدك تختار صناعة العزة والكرامة والمجد، ولا صناعة المذلة والانكسار والهزيمة زي ما بنشوف. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ينطلق سيدنا سعد في معية الله وفي أمن الله ويصل إلى العراق. قبل أن يصل سعد إلى العراق، المثنى بن حارثة في خيمته يموت، يلفظ أنفاسه هذا البطل الذي يذكرني بخالد بن الوليد، بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يستدعي المثنى المعنى ويمليه وصيته من عبد الله المثنى بن حارث الشيباني إلى خال رسول الله وأمير الجند وأمير المثنى. الله أكبر. لما كل واحد، يعني أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا تعلمت من شيوخي، تعلمت من شيخي عمر محمد فلاتة رحمه الله، هذا الرجل الرباني، تعلمت منه وهو يعلمنا السيرة، أني إذا نازعتني نفسي في الإمارة والرياسة والمسؤولية أتذكر المثنى بن حارثة. كان بيعلمنا كده، كان شيخنا عمر فلاتة رحمه الله بيعلمنا كده، بيعلمنا حاجات من السيرة نفوق بيها نفسنا المثنى بن حارثة وهو بيموت وهو بيلفظ أنفاسه، هذا الرجل النموذج للمسلم اللي ما يهمهوش هو قائد ولا هو جندي. الحلقات اللي فاتت كلها أنا كان نفسي أوصل رسالة مهمة لنا كلنا من المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، زي السنة اللي فاتت لما خدنا رسالة من خالد بن الوليد. المثنى بن حارثة ما يهمهوش هو قائد ولا جندي، المهم أنه يكون في ركاب الصالحين، المهم أنه يكون على الحق. سيدنا المثنى رضي الله عنه وأرضاه يبعث لسيدنا سعد بن أبي وقاص من عبد الله المثنى بن حارث الشيباني إلى خال رسول الله إلى الأمير إلى أمير المثنى بن حارثة، ويذكره بأنه هو أميره. كل شوية سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر يخلوا يجيبوا حد يخلوه أمير على المثنى، والمثنى افتحش بقه، كل الرضا وكل يعني الاطمئنان والتواضع والسعادة. عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه، عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع بن عمرو التميمي، عاصم بن عمرو التميمي يعني شهد فتوحات الشام وشهد فتوحات العراق وفتوحات ما وراء النهر وجلولاء وتركستان، شهد يعني المعارك كلها. بيوصي ابنه بعد سنين بيقول لولده: والله يا بني إن تمنيت أن تكون كأحد فلا أتمنى إلا أن تكون كالمثنى، إلا أن تكون كالمثنى، لا يهمه إن كان قائدا أو كان جنديا، إنما يهمه أن يكون على الحق في ركاب الصالحين. الله أكبر. بيعلم ابنه عاصم بن عمرو التميمي، بيعلم ابنه بعد سنين من موت المثنى بن حارثة: لو كان في حد أتمنى أن أنت تبقى زيه فأتمنى أن أنت تكون زي المثنى بن حارثة. ما قالوش قائد، ما قالوش فارس، ما قالوش ما قالوش ما قالوش، لا، أتمنى أن تكون كالمثنى بن حارثة في إيه؟ إن كان قائدا فهو قائد، إن كان جنديا لا يهمه، المهم أنه هو يكون إيه؟ المهم أنه يكون إيه؟ أنه يكون على الحق ومع الحق في ركاب الصالحين. سيدنا المثنى بن حارثة يكتب في الوصية إلى خال رسول الله الأمير سعد بن أبي وقاص: أمير المثنى بن حارثة، أقسم بالله صادقا غير حانث، ما أحب أن أموت تحت لواء أحد من الناس إلا تحت لواء خال رسولنا. الله أكبر. بيقول له إذا تمنيت إن أنا أموت تحت لواء حد من الناس فما اتمناش غير إن أنا أموت تحت لواء خال نبينا صلى الله عليه وسلم. ما قالوش تحت لواء سعد، ما قالوش تحت لواء قائد، لا، تحت لواء خال نبينا. ما كان لمثلي أن يوصي مثلك فأنت من بهم نهتدي. أنا ما ينفعش اللي زيي يوصي اللي زيك، أنت بنهتدي بهم، فأنت من بهم نهتدي، أنت من بهم نهتدي. أيها الأمير، إياك وخداع الفرس، فإنهم قوم مكر ودهاء وخداع، لا تراسلهم إلا بمن يتكلم بلسانك، ولا تحاربهم إلا إن كانوا في فرقة، فإن كانوا في جمع فانتظر عليهم، فإنهم أسرع ما يتفرقون. أيها الأمير، ليس لي مال ولا ولد إلا فرس الشموس هي لك، تقاتل بها في سبيل الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان الشموس فرسه دي ما كانش بيركبها إطلاقا إلا للقتال. سيدنا سعد، سيدنا المثنى بيقول لسيدنا سعد: ما تركت مالا ولا ولدا ما عنديش لا ولد ولا مال إلا فرس الشموس هي لك، تقاتل بها في سبيل الله، وما أظنها إلا صادقة، ترى منها ما يرضيك. وأوصي إليك بزوجتي سلمى بنت خصفة، فإن أحببتما فإنها من ذوات العقل. حقيقة شيء عجيب جدا في سيدنا المثنى رضي الله عنه وأرضاه، يوصي بزوجته إلى الأمير سعد بن أبي وقاص، يوصي إليه بحاجتين، ما عندوش حاجة في الدنيا غير هما، كل هذه المعارك، كل هذا العز، كل هذا المجد، وما عندوش غير الفرس بتاعته وزوجته. يوصي بفرسه إلى سعد بن أبي وقاص، في رواية الشموس، فإن عزفت عنها فأعطها للمعنى يقاتل بها في سبيل الله لعلها تكون في أجري. ده يعني مش مستغني عن أي حاجة في سبيل الله عز وجل، لعلها تكون في أجري. الشيء العجيب حقيقة واللي أنا وقفت عنده كثيرا وما رأيت أحدا فسر هذا المعنى أبدا، هو أن يوصي بزوجته سلمى إلى سعد بن أبي وقاص، وما كان له زوجة غيرها، وكان هذا على غير عادة العرب. سلمى جلسة وسيدنا المثنى بيوصي المعنى وبيكتب المعنى هذه الرسالة، وزوجي وزوجتي سلمى بنت خصفة، إن أحببتما فما علمتها إلا ذات عقل. تمسك سلمى بيد المعنى، أمسك يا معنى، والله يا مثنى أحب أن أكون زوجتك في الجنة. والله يا مثنى بتمنع المعنى من الكتابة وتقسم على المثنى ما تعملش كده، أحب أن أكون زوجتك في الجنة. فينظر إليها المثنى ويقول: والله يا سلمى ما أجد لك عندي ما أجازيك به إلا أن تكوني في الجنة زوجة لخال رسول الله. الله أكبر، الله أكبر على هذا الحب، الله أكبر على هذا الفداء، الله أكبر على هذه الأخلاق، هذه المعاني. هؤلاء الرجال الذين لو وجد رجل واحد منهم في زماننا هذا والله لكنا أعز خلق الله، والله لو يوجد رجل واحد منهم، واحد في المليار ونص كالمثنى بن حارسة، والله لملكنا الدنيا، والله لحكمنا الدنيا من البيت الأبيض. انظروا إلى هذا القائد، طول الحلقات دي احنا شايفين قائد وجندي جسور وبطل وفارس همام وقلب أسد، قلب مؤمن، ولما بيجي عند زوجته ويوصي بها لسعد بن أبي وقاص، بيوصي بزوجته اللي بيحبها اللي ما اتجوزش غيرها لسعد بن أبي وقاص: إن أحببتما، لو أنتوا حبيتوا، فما علمتها إلا ذات عقل. تمسك وتمنع المعنى من الكتابة وتقول له: لا، أمسك يا معنى، يا مثنى، والله إني أحب أن أبعث يوم القيامة لك زوجة. سيدنا المثنى يقول له: والله ما أرى ما أكافئك به على حسن المعاشرة، على حسن العشرة وحسن الحياة، إلا أن تكوني في الآخرة زوجة لخال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش عارف أنتم مقدرين حب هذا الرجل لهذه الزوجة. يموت المثنى بن حارثة، يموت وهو ممسك بزمام فرسه الشموس بيده، وبيده الأخرى يمسك بيد زوجته. يموت المثنى وهو على هذه الصورة. والله لو جاء مخرج من أعظم مخرج العالم وأراد أن ينقل هذه اللقطة، هذه اللفتة، هذه الكادر على هذه الشاشة، هذا البطل الذي يموت ممسكا برمز بطولته بفرسه بلجام فرسه، هذا المحب، هذا الإنسان، هذا القلب الكبير الذي يموت ممسكا بيد زوجته، يعطي زوجته لسعد بن أبي وقاص. هؤلاء الرجال الذين إذا كانوا في ميدان القتال لا ترى منهم إلا البطولة، وإذا كانوا في مخادعهم وفي بيوتهم لا ترى منهم إلا الوفاء والحب والإخلاص. قائد، بطل وإنسان. رحم الله المثنى بن حارثة وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين. وأسألكم جميعا، بل أقسم عليكم جميعا في قيامكم في هذه الليلة، أن تدعوا جميعا للمثنى بن حارثة، أن تدعوا لهذا البطل، لهذا الرجل الذي لم نعطه حقه في تاريخنا ولا في دروسنا. أستأمنكم هذه الأمانة، أن تدعوا جميعا لهذا البطل، لهذا الرجل الذي نسأل الله عز وجل أن يرزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم برجل كالمثنى بن حارثة. تصل الرسالة وتصل الوصية إلى سعد بن أبي وقاص، فيتعجب سعد من وصية المثنى بزوجته، حتى أنه يسأل المعنى لما، فيقول له سيدنا المعنى: سألته سلمى فقال: والله ما أجد لك عندي ما أوفيك به حسن المعشرة وحسن الحياة والكرام إلا أن تبعثي يوم القيامة زوجة لخال رسول الله. يبكي سعد بن أبي وقاص ويقول: واه لكم يا بني شيبان، إن قلوبكم تسع الدنيا، واه لكم يا بني شيبان، إن قلوبكم تسع الدنيا. يمضي سيدنا سعد ويستقر به المقام في العراق. سيدنا عمر يعمل نظام البريد ويقول لسيدنا سعد كل يوم تبعت لي جواب. سيدنا عمر يبعت لسيدنا سعد في رسالة من الرسائل ووصية من الوصايا: يا سعد، إذا نزلت بقوم أو إذا نزلت بأرض فإياك وديار من صالحت أو من له ذمة، وإني أبرأ إلى الله من كل مظلمة تقع من جندي من جنودك فإنها في رقابك. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقول له: لما تنزل بالجنود بتوعك اوعى تنزل جنب قرية من القرى اللي صالحناهم أو قرية من القرى اللي ليهم ذمة، فإني أبرأ إلى الله. أي مظلمة هتعملها أنت وجنودك دي في رقبتك أنت مش في رقبتي أنا. فيرسل إليه سعد بن أبي وقاص، من عبد الله سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب: إن لم تكن معي شريك في مظالم جندك فإليك عملك لا حاجة لي به. إذا ما كنتش هتشيل معايا خد العمل بتاعك، أنا مش قائد ومش عاوز أبقى قائد ومش عاوز أي حاجة. يرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا سعد، والله لا أشكونك إلى ربي أمرته أن يقاتل في سبيلك فيريد لمظالمه أن تكون في رقابي. ماذا أجاب سعد بن أبي وقاص على رسالة عمر وهو يشكوه إلى الله عز وجل؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، ولا تنسوا الدعاء للمثنى بن حارسة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يكون قد حط رحله في الجنة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي